0111450999. وريثما تجهز الاتصالات شيخ يوسف تفضل فيما تود الإشارة إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات طبعا يعني هي جزء من سورة الأحقاف، أو المقطع الثالث تقريبا في حلقاتنا من سورة الأحقاف. يعني لو لاحظنا المقطع، وقد يسأل سائل، وأنا أتوقع أن هذا السؤال حتى أتى من الأخوة منفذنا والأخ عبد الرحمن جزاكم الله خير، لماذا عدت الآية الأولى؟ السبب في هذا أنني توقعت أو ظننت أنني قرأت في البداية بقصر المنفصل. فالأفضل في التعليم، الأفضل في التعليم أن نأخذ بمد المنفصل، وهو عن طريق الشاطبية. طريق الشاطبية يقرأ عن طريق الشاطبية، نأخذ بالمد في المنفصل أربع حركات. فلذلك ظننت أنني قرأت بالقصر فأعدتها، ومتعود أني أقرأ بالقصر دائما، فدخلت في كما تعودت عليه. بالنسبة للمد المنفصل، إذا بدأت مد منفصل مثل وما أدري، سيأتي بعدها إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لابد أن يكون المد أربع حركات في الأولى وفي الثانية حتى وما بعدها. وما أنا تقرأ أيضا بمد المنفصل أربع حركات. فلذلك المد ينبغي أن يكون يعني متساوي، ينبغي متساوي قدرا ومتساوي في أنك تقرأ بمد المنفصل. لأن الإمام الشاطبي يقول واللفظ في نظيره كمثله، لأن النظم يقول واللفظ في نظيره كمثله، يعني لا بد أن يكون قرأت مد المنفصل تقرأ بمد المنفصل، غنيت أو قرأت الغنة بمقدار حركتين أيضا الغنة اللي بعد تقرأها أو تغن بمقدار حركتين وغير ذلك. المقصود في هذا أن القارئ يعتني بمسألة المد، ولا يعني يخل به كما يعني يقع فيه بعض الناس، يقرأ حسب مزاجه، يقول والله الآية هذه ناسبت النغم أني أقمدها، وهذه ما تناسب. في هذه إشكالية قد يقع فيها بعض الناس. المد المتصل لا يجوز قصره في أي حال من الأحوال، مثل إسرائيل لابد أن تقرأها بمد أربع حركات. هناك بعض الأحكام، أحكام النون الساكن والتنوين والإخفاء ونحو ذلك، يعني من التدارج أو قرأنا كثيرا وعلقنا عليه كثيرا في حلقات ماضية، لعلنا أن نقف عليه إن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوات المتصلين بإذن الله عز وجل، والله أعلم. بإذن الله نبدأ مع سعد من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سعد، كيف حالك؟ الله يحييك. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه، قل إن افتريت، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. سعد. نعم. مرة ثانية، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما شاء الله، أحسنت يا سعد. كم تحفظ يا سعد؟ 9. أنت في أي صف تدرس؟ متوسط. ما شاء الله، يعني الأيام اختبارات ها؟ نعم. معانكم الله، ما أخذ إجازة من المذاكرة ومشارك معنا ها يا سعد. أنت تقرأ من حفظ قبل شوي؟ نعم. تقرأ حفظ ولا نظر؟ نظر. سنت. زين، الله يعطيك العافية سعد وموفق، في أمان الله. الآن إلى نجران ومعنا من هناك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ نحمد الله إليكم، كيف حالكم؟ خير يا رب لك الحمد. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما شاء الله، أحسنت يا محمد. كم تحفظ محمد؟ المصحف إن شاء الله. طيب ما شاء الله، ما دام تحفظ المصحف نعطيك ملاحظة كذا يسيرة أرجو أن تتنبه لها، يعني لأنها غالبا ما يقع فيها الناس اللي يعني زي ما يقولون أنت مثلا حافظ، يعني بعطيك ملاحظة لأنك حافظ وتتنبه في قوله تعالى مبين، ها إلا نذير مبين، ها الإمالة صح؟ لا مو الإمالة، ضعف اللين. أنت تقول أنت تقول نذير مبين يعني تضغط على الياء شوية، مبين صحيح. زين، ونفس الشيء بني إسرائيل، ما تقول بني إسرائيل، بني لا بني بني، اضغط على الياء شوية، عرفت كيف؟ هنا تكون صحيح. تكون المخرج تمام، لكن لو قلت موبي شف ضايع، ما تجيب المخرج الياء. جزاك الله خير، هذه اخطا شيء حتى انا احس بهذا الخطا. أيوة. يعني طيب. 100%. نعم. تنبه لها، حاول تعيدها في الايات الشبيهه لها، خاصه انها كثيره في القران، خاصه في نهايه الايه، ايات رحيم مبين كافرين، اظهار الكسر. نعم ايوه، يعني تبين الكسر كويس. بارك الله فيك محمد، الله يجزيك خير. شكرا يا محمد من نجران. الآن إلى جدة ومعنا من هناك فجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف حالك يا فجر؟ الحمد لله طيب وبخير. يلا استعذ بالله، استعيذي بالله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. بارك الله فيك يا فجر، ما شاء الله سنتي فجر. يا فجر هذا اقرأي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا تبدأ على النون واجد. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله، أحسنت يا فجر ما شاء الله، صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. في أمان الله يا فجر. السلام عليكم. وعليكم السلام، معك عبد الله بعزيز أخو فجر. أي ما شاء الله، حياك الله يا عبد الله، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله. تحفظ القرآن من كم تحفظ يا عبد الله؟ أحفظ 13 جزء. 13 في قوله تعالى وكفرتم به، في الآية الثانية من مقطعنا هذا، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. إيه؟ الميم ساكنة صح؟ نعم. وبعدها إيش؟ باء. إيش يكون الحكم؟ إقلاب. إقلاب. إذن اقرأ بالإقلاب، يعني أنت كأنك خطفتها خطف سريع كذا. وكفرتم به. وكفرتم به. اقرأها اسمعها. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. ثانية، مرة ثانية. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. لا راحت، عشان كذا أنا قلت لك عدها، امسكها شوية. وكفرتم به. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. ممتاز ممتاز يا عبد الله ما شاء الله. ما شاء الله، يعني حنجرتك فيها نغمة كذا حلوة، اعتني فيها زيادة وحاول انك يعني تنميها بكثرة القراءة. ما شاء الله، يعني عندك في نغم حلو في الحنجرة. صلى الله عزيز بارك فيك يا عبد الله. الله يجزاك خير. الله شكرا عبد الله، وشكرا ايضا لاختك فجر. الان الى الافلاج، ومعنا من هناك راشد. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله اخوي راشد، تفضل استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا راشد. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا راشد من الأفلاج. الآن معنا من الرياض عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا عمر، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يا عمر. نعم. أنت في تحفيظ؟ إيه. في حلقات تحفيظ ولا في مدرسة الصباح في التحفيظ؟ لا في سادي لك تحفيظ. في الصباح في التحفيظ ها؟ إيه. طيب أول شيء ما وقت تستعجل. ثاني شيء أقرب هدوء يعني ما حد لاحق. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شوي لا تستعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا مرة ثانية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أحسنت يا عمر، وتعود على هذا. يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، خاصة القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن حاول أن تكون جلوسك مهيأ، النفس عندك يكون هادي، القراءة تكون بكل هداوة. يعني الله عز وجل يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على ترسل وهدوء، ما يكون فيه استعجال. الاستعجال هذا غالبا يسبب الأخطاء، وهذا ما حصل معك. يوم قلنا لك هد الوضع عشان ما شاء الله صارت قراءتك ممتازة جدا. بارك الله فيك يا عمر. باي باي. شكرا عمر من الرياض. الآن إلى الزلفي، ومعنا من هناك مشاركة من محمد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام. كيف حالك محمد؟ طيب؟ طيب نعم. شلونكم أنت؟ مساكم خير. خير الحمد لله. يلا تفضل محمد اقرأ. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما شاء الله عليك يا محمد. كم عمرك يا محمد؟ 10. وين تدرس؟ في أي صف تدرس؟ رابع. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك، ما شاء الله قراءته جيدة. تدرس تحفيظ؟ نعم. تدرس التحفيظ؟ إيه. ما شاء الله سنت يا محمد ما شاء الله. معك أيضا عثمان، نسمع تلاوة أخوك عثمان. لا خذ معاذ. ولا معاذ؟ يلا تفضل يا معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا معاذ تفضل. شلونك يا شيخ؟ طيب الله يبارك فيك. خير الحمد لله تفضل. أبدأ؟ إيه تفضل. قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما شاء الله بارك الله فيك يا معاذ أحسنت. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا أخي عثمان. ماشيين بالترتيبهم. طيب يلا تفضل يا عثمان. طيب سم. كيف حالك يا عثمان؟ الحمد لله بخير. انت الكبير؟ ايه. ما شاء الله. يلا تفضل يا عثمان استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. بارك الله فيك يا عثمان ما شاء الله جزاكم الله خير. التلاوات ما شاء الله متميزة، والجميل في قراءتهم يعني لاحظت انهم اتفقوا على حاجه معينه وهي انهم يقرؤون مجزأ، يعني يقرأ جمله جمله، وهذا يعني من باب التعليم خاصه في عمر محمد ومعاذ وعثمان يكون نفس قصير. جميل جدا ليدربهم المقرئ او الشيخ على هذه الطريقه التجزئه. لكن يعني قد يقول قائل يعني مثلا في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا ثم يبدأ فيقول لو كان خيرا ما سبقون إليه. هو هي مقولة الكفار، لكن من باب التعليم ما في مانع أنه يعني يجزاه بهذه الطريقة، حتى إن شاء الله يعلموا فيما بعد إن شاء الله على إتمام المعاني، حتى يكون النفذ إن شاء الله فيما بعد طويل فيبين لهم هذا. إذن شكرا لأبناء محمد وعثمان ومعاد من الزلفي، وبمناسبة ذكر محافظة الزلفي اليوم، كما صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أنه الجهات الأمنية في المحافظة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، فنقول الحمد لله الذي مكن لرجال الأمن من القضاء على هؤلاء الإرهابيين وأحبطوا أعمالهم، ونقول سلم الله هذه البلاد من كل سوء. نعود لهذه الحلقة ونستكمل بقية الاتصالات في الجزء الأخير والدقائق المتبقية معنا في حلقتنا اليوم. نقرأ سورة الأحقاف من الآية 9 حتى الآية 11. ومعنا الآن من الرياض سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سمية، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. طيب أحسنت يا سمية، بس حاولي لا تبدأين بتنبيه اللبه عليه قبل شوية اللي هو محمد ومعاذ عثمان، ما يصلح تقولين لو كان خيرا ما سبقون إليه، تبدأين بهذا البدء. يعني إذا انقطع النفس مثل ما فعلت وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو كان خيرا ما سبقونا مثلا، ها وقفت بهذا الوقف مثلا، قل نعيدها مرة ثانية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أبغى عيد أرجع أقول خيرا ما سبقونا إليه، لا أبدأ من لو كان خيرا، إن هذا مقولة الكفار ولا ينبغي أن نبدأ بمقولتهم، يعني خاصة عيد نشوف مرة ثانية عشان باب تأكيد المعلومة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. بارك الله فيك سمية. شكرا سمية من الرياض في أمان الله. الاتصال التالي ربما يكون الأخير معنا فيما تبقى من دقائق أو معنا أكثر. طيب من معنا الآن؟ من؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سعد. نعم حياك الله يا سعد، تفضل استعد بالله. كيف حالكم؟ خير الله يبارك فيك وسلمك، حياك. أنا أبغى أصحح صورة الفاتحة لو سمحت. تفضل استعد بالله ما في مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله سنت يا سعد. فيه ملاحظتين بس يسيرة وقت عيدها عشان نأكد عليها. الحمد لله رب العالمين, اقرأها مرة ثانية. أول آية الحمد لله رب العالمين. ممتاز, اللي هو تشديد الباء, والآن ما شاء الله جبتها مضبوطة. اهدينا مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا, الهاء طبعا هنا ليست من حروف القلقلة, ما يصلح نقول اهدنا, نقول اهدنا بكل بساطة وكل هدوء, وفي نفس الوقت الحرف الهاء ضعيف وقبله أيضا الهمزة, والهاء أيضا الهمزة ضعيفة, فنقول اهدنا الصراط, اهدنا اهدنا, ما نقول اهدنا اه, لا, إذا قلت كذا خلاص معناها أنك نقلت الحرف وحركته زين, وهو أصلا ساكن. اهدنا اهدنا. مرة ثانية نسمعها. اهدنا الصراط المستقيم. أحسن شيخ سعد, جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا سعد, جمال الله. شارك الأخيرة معنا من الرياض ديمة وجنان. السلام عليكم يا ديمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتي, تفضلي, يلا استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم, إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وما أنا إلا نذير مبين. وما أنا إلا, لا تقولين, لا تقولين أنا إلا. معك مصحف؟ إيه. شوفي أنا فوق الألف وشي؟ سكون. مو بسكون, هذه دائرة تعني أن ما ننطق الحرف هذا في حالة الوصل, في حالة وصلناها ما بعدها, فنقول وما أنا إلا, أنا إلا, أنا إلا, ما أقول أنا إلا, صحيح, أنا إلا. وما أنا إلا نذير مبين. والأرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. بارك الله فيك يا ديمة. أحسنتي أحسنتي ديمة. معك أيضا أختك جنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا جنان, ما شاء الله, بارك الله فيك.